بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، أيتها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهركم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقاتنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في شهر رمضان المبارك. في شهر رمضان بإذن الله تعالى ستكون لقاءاتنا عصر الجمعة وعصر السبت كذلك. بدء اللقاءات في رمضان ترحيب بالغ باسمكم جميعا بسماحة الشيخ، فحياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله وحيا المشاهدين أجمعين. أيها الكرام، تفضلوا بالاتصال مباشرة لطرح أسئلتكم على سماحة الشيخ أو بإرسالها رسائل نصية على جوال البرنامج أو بكتابتها في واسم البرنامج في تويتر مع سماحة المفتي. نهنئكم أولا سماحة الشيخ ببلوغ هذا الشهر الكريم، ونرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم فيه لفعل الطاعات والبعد عن المعاصي. نسأل الله ذلك. نبدأ أيها الكرام بتلقي اتصالاتنا في هذه الحلقة. هذا اتصال أول من الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل. السلام عليكم. تفضل عبد العزيز. السلام عليكم. ارفعوا لي الصوت يا شباب، تفضل عبد العزيز. السلام عليكم. ألو. تفضل عبد العزيز، تفضل. السؤال الأول بالنسبة لهذه الأيام، يعني هل يشرع إحياء الليلة، يعني مثل قراءة القرآن والدعاء، ولا يعني هذه في العشر الأواخر من رمضان؟ تقصد يعني أن نساوي ليالي الليالي الأولى من رمضان بالعشر الأخيرة في الإحياء؟ يعني هل يشرع الإحياء؟ طيب، سؤال آخر يا عبد العزيز. السؤال الثاني بالنسبة للدعاء عند الفطر، هل ورد رفع الأيدي أو استغفار أو شيء فيها؟ تقصد الدعاء القنوت عند الفطر؟ عند الفطر عيد الفطر، عند الفطر. ايوه. ايه طيب، هل ورد رفع اليد؟ طيب، السؤال الثالث، تفضل. من السنة التعجيل لصلاة الفجر في رمضان؟ طيب، شكرا لك. الله يحييك عبد العزيز، في امان الله. إذا سأل أولا سماحة الشيخ عن إحياء ليالي رمضان جميعا بالصلاة والقيام وقراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان في العشرين الأولى من رمضان يخلطها بصلاة ونوم، فإذا كان عشر أخيرة أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزرة، بمعنى ترك النوم في الليل وأشغل ليله بين قراءة وذكر وتلاوة، قراءة وذكر ودعاء، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. فكان يميز العشرين الأخيرة عن العشر الأول بأن يكون في العشر الأخيرة يكثر من الصلاة والتلاوة والذكر في ليله ونهاره صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يعتكف المسجد للتفرغ لذلك. جزاكم الله خير. وبشأن الدعاء الذي ذكر سماحة الشيخ، وجاء إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، يروى هذا الحديث، فدل على استحباب الدعاء عند الفطر، لأن الإنسان عند الفطر قد بلغ بالظمأ والعظم بلغه، تقلص الطعام من المعدة، فأصبح قوي القلب، حاضر القلب عند الدعاء، فسن له أن يختمه بالدعاء شكرا لله أن أعانه على صيام هذا اليوم ووفقه لصيامه واستكماله، فيشكر الله عند فطره، يفرح بفطره كما يفرح بلقاء ربك. في الحديث للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه، ففي فطره يفرح بما أباح الله له من الطيبات التي منعه من أبناء الصيام وأذن له فيها بعد غروب الشمس، بل استحب له التعجيل الفطر. إن الله كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله أعجلهم فطرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. فالدعاء مستحب. أما رفع اليدين فقد جاء إن الله جل وعلا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين، فرفع اليدين تضرعا لله وسؤال الله بفضله وكرمه، فإن هذا عمل الصالح، أرجو أن يكون خيرا إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. بقي له سؤال أطرحه بإذن الله تعالى، لكن معي على الهاتف الآن من ليبيا الأخ محمد، تفضل. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. حياك الله. عندي سؤال يا شيخ، انا مشيت عمره لكن شكيت اني كطواف من قصر شوط. متى بدا الشك معك في الطواف؟ عزيزي محمد. ايوه. متى بدأ الشك معك في انك انقصت الطواف؟ والله بعد ما وحدك من السعودية شكيت اني ما انقصت. طيب اذا كان الشك بعد الفراغ من العبء الطواف فلا شيء عليك فيه، الشك المعتبر لو شككت اثناء الطواف، اما شك طرأ عليك بعدما اكملت الطواف لا اعتبار له. جزاكم الله خير سمحت الشيخ. معنا خيره الجزائر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم خيره من الجزائر. الله يحييك تفضل. حياكم الله. عندي سؤال. تفضلي. انا اللي ذاك النهار المرة اللي فاتت بعثتكم، المرة بعثتكم فيها قلت لكم باللي راح ناخذ ذاك الراس اللي قلت لكم ياخذه في الشركيات وفي أن هو يؤمن بالله تاع الصالحين، يقول لك معناها راهم يروحوا ليهم ويستبرقوا بيهم وثاني في وفيهم ثاني معناها المشعوذين وكانوا يقولوا له مثلا قالوا له نهار مرتها ما تقتلش ما يتدوش كاع فيها وقلت لكم وهو يصلي يصلي عادي ويصوم ويخدم ويصلي الضحى ويقوم في الليل طيب أخت خيرة تقصدين الشخص الذي يصلي ويصوم ويفعل الطاعات لكنه يفعل مع ذلك أفعال شركية؟ ايه ما يفعل أفعال تألي الصالحين مؤمن بهم ما هي عفوا ما هي هذه الأفعال التي تصفينها بالشركية ما هي؟ ما هي هو يروح الضريح يذهب إلى الأضرحة ويتوسل يتوسل بأصحاب القبور. ايه طيب هو يرئيس صالحين ذكي واضح. هذا الرجل هو زوجك أنت ها؟ زوجي ايه. طيب هو معنا يصلي يصوم يفعل كاع معنا الحوايج وأخلاقه زينة وعنده 70 سنة ما شاء الله. طيب طيب مش عاوزين ثاني مثلا يقولوا له ما تخطاش نهار جمعه يقولوا له ما تسافرش يسافر ما تسافرش يقولوا له ما يسافرش عنده تمام اربعه ما يسافرش فيها. طيب خيره شوفي هل المؤمن هذا الحوايج هل هل هل يعني نصحتيه انت او غيرك نصحها بالبعد عن هذه الافعال؟ انا بس انا نصحت فيها بس هو رافض النصيحه تاعي يقول لي هذه والو هذه الاعمال والنيات وراني. طيب تسمعين توجيه سماحه الشيخ تسمعين التوجيه يا اخت خيره بارك الله فيك بارك الله فيك. نقول الشرك بالله ناقض العباده مبطل لها، قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال في حق الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك بالله منافي لحق التوحيد قاضي على العمل كلها بالفساد، وقدمنا إلى ما عمل عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن كان ذلك يعبد القبور ويستغيث من دون الله ويذبح لهم من دون الله ويسر كشف الكروبات وتفجير المهمات هذا شرك اكبر وذنب لا يغفر. والله يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن مشرك ولا اعجبكم. فلا يجوز ان للمسلمه ان تكون زوجة لرجل يشرك بالله ويعبد غيره، بل عليه يتوب الى الله ويدرك اعماله فان صلاته وتطوعه واعماله الصالحه لا تنفع شيئا اذا وجد الشرك بالله، والشرك محدث كل الاعمال ومزيل لها. فالواجب ان يتوب الى الله ويرجع الى الله وينوب اليه ويختم عمره بعمل صالح ويعلم ان العباده حق لله وان المعبود لله لا ينفع ولا يضر. قال جل وعلا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. كان عبد العزيز سأل سؤالا ثالثا قال فيه هل من السنة تعجيل صلاة الفجر في رمضان؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس أي في أول وقتها، فإذا أذن الفجر وصلينا راتبة الفجر سننا أن نبادر بالإقامة، ولا نقول نحن لا أبدا، بعد أذان المؤذن نصلي ركعتي الفجر ثم نقيم الصلاة الفريضة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخت أم عبد الرحمن من السعودية تفضلي. أم عبد الرحمن تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم قيام بعض المكتبات ببيع الكتب الناقصة مع علمها بذلك؟ وجزاكم قيام بيع ماذا؟ بيع الكتب الناقصة يعني تكون صفحاتها ناقصة مع علم المكتبة بذلك. ما يباضح كلمتك. بيع الكتب المكتبات ايه؟ تبيع بعض الكتب الناقصة. الناقصة ناقصة كيف ناقصة يعني؟ يعني بعض صفحاته ناقصة عن الكتب الأصلية. طيب وهذا مقصود منهم ولا ايش؟ ربما لكن تباع بهذه المكتبة. طيب تباع بهذه المكتبة مع علمهم انها ناقصة. طيب عندك سؤال اخر؟ ما حكم بيع المكتبة هذه؟ طيب شكرا لك. اذا بارك الله فيك. في امان الله. اذا قامت احدى المكتبات سماحة الشيخ ببيع كتب ناقصة الاوراق مع علمها بذلك ما يجوز ان يخبره بها المشتري، يظن ان الكتاب كامل يجد فيه نقص، لا يخبره يقول هذا الموجود عندنا بهذا النقص الموجود، ان قبل الحمد لله والا فلا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف ابو زيد. من وين؟ من الجزائر. تفضل شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا الله شيخنا. حياك الله شيخنا. لك آل لدي من تطال كلما حل شهر رمضان عندنا. اي وهي ما متمثلة في معناها هل للصائم ان يقصر ان يمسك ويقصر دون معناها مراعاة التوقيت الاذان، ام انه يتقيد بالاذان الذي في بلده وحتى وان كان متاخرا عن الغروب او السحور لا يؤخر. طيب بارك الله فيك. لان بعض عندنا يفتون بان الانسان بان الصائم لا يجوز بفعل في الاحكام المتعلقه بالصوم بالافطار والامساك، فلو ان يتقيد بتوقيت البلد حتى وان كان متاخرا امساكا او افطارا. الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إليه. ويقول جل ويقول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوم. فالمعتبر غروب الشمس، فإذا تأكدنا من غروب الشمس بالتوقيت الذي عندنا أفطرنا. أما أن نؤخر الفطر بعد غروب الشمس أو نقدمه قبل غروب، لا بد من مراعاة الشمس في الموضع الذي نعيش فيه، فنعتمد على غروب الشمس في المكان اللي نحن متواجدون فيه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ نزار من العراق. تفضل يا نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك للجميع إن شاء الله. آمين. كل رمضان وأنتم بخير وعافية. تقبل الله طاعتكم، نسأل الله أن يعينكم على رضاه وعلى طاعته في كافة المناسبات الدينية، وأسأل الله أن يعم الخير والبركة والأمان بلاد الحرمين وجميع بلاد المسلمين، وتعود هذه الأمة القوية العزيزة إلى ربها وإلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها قوية عزيزة. يا سيد الفاضل إنه سميع قريب. اللهم صل على لديه سؤالان. السؤال الأول، لدينا أقارب في الدول الأوروبية يقولون بمناسبة دخول شهر رمضان أعلنوا بتخفيض أسعار المواد الغذائية لمساعدة المسلمين في الصوم وشراء الحاجات، ولكن هذا في بلادنا لا يوجد سيد الفاضل، حيث كثير من الذين يبيعون المواد الغذائية ينتهزون شهر رمضان لرفع الأسعار، وخصوصا أن مدينتنا مليئة بالمهجرين من أهل السنة والجماعة والفقراء والمساكين. نريد نصيحة الشيخ نصيحة لذلك. السؤال الثاني شيخي، أصابني هذا رمضان بانخفاض في سكر ولا أستطيع يا سيد الفاضل الصوم مع الأسف الشديد وحزن كبير في قلبي. يا سيد الفاضل أنا مداوم على القرآن وعلى صلاة الليل وعلى الذكر، فهل دعائي مستجاب مثل دعاء الصائم؟ فهل دعائي وصلوات مثل الصائم ودعائي لشفاء يا سيد الفاضل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما السؤال الأول فلا شك أن المطلوب من المسلمين قبل كل شيء أن يكون سباقا في الخير، وأن يحاول تجارهم وأدرياؤهم التنزيل الأسعار في الشيء لا يضرهم وينفع المساكين، فرفع الأسعار والمغالاة فيها ما ينبغي هذا منا. ينبغي منا في رمضان أن نسلك الطريق الوسط وأن نساهم في تخفيف المؤونة على فقراء المساكين، ومن أتانا محتاجا لغذاء يعني سهلنا له قيمة وتنازلنا معه لأجل منفعة العموم. أما يا أخي ذكرك وما أظن من السكر لمنعك عن الصيام، فنقول لك مثل أجل الصائم إن شاء القائم، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا حجبت عن الصيام لمرضك فالله يقول وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين، أخرج في آخر الشهر 45 كيلو من الأرز والحب يكفيك عن صيام رمضان، ودعاؤك مستجاب إن شاء الله، وذكرك نافع وطوعات نافع إن شاء الله. فليقول بعض السلف لما سئل الحائض أرأيت الحائض والمريضة والمسافرة ألهم نصيب من الذي قال؟ قال نعم، من تقبل الله منه فله نصيب من الذي قال. فأنت إن شاء أفطرت لعذر شرعي علم الله لك منك، أطعم وأجرك الثامن إن شاء الله، وأرجوك من الله العفو والعافية ورفع الدرجات. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ عبد الرحمن من مصر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا شيخنا الفاضل، حياك الله. شيخنا أنا عندي زوجتي حامل في 5 شهور، والأسف الشديد يعني مع الصيام خصوصا صيام هذا العام في شهر في الصيف، فهي يكون عندها مثلا إرهاق شديد وهي مصرة على الصيام. ف أنصحتها مثلا لو استشار عليها الطبيب مثلا بالفقه أو غير ذلك، ولكن هي مصرة على الصيام مع أن تقضي أقل يوم في إرهاق كامل، ونتمنى الفتوى الشرعية. إن شاء الله تفطر، وإذا سنحت فرصة تقضي إن شاء الله، تفطر هذا الشهر وتقضيه إن شاء الله متى سنحت الفرصة. حياك الله عبد الرحمن. من مصر أيضا أحمد سماحة الشيخ يقول على الوسم، أنا مصاب بالجاثوم يحدث لي عند بداية النوم حيث أني أشعر أني مقيد لا أستطيع الحركة، فهل هذا شيطان وكيف أتخلص منه؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إن نام ويضرب العقد، يقول على كل عقدة عليك ليل طويل ونم، فإن قام ذكر الله عنها العقدة، وإن توضى عنها العقدة، وإن صلى عنها العقدة كلها، فأصبح طيب النفس كنشيطا وإلا أصبح خبيثا كسلانا. أقرأ عند النوم آية الكرسي، قل هو الله أحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وسبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبر الله 34، وأرجو إن شاء الله أن تنوم مطمئنة ساكنة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال سؤال عن حكم الاكتحال للرجال، لا مانع منه. جزاكم الله خير. وسؤال آخر عن جواز صلاة المرأة وزينتها على وجهها. كيف يعني؟ يقول أن تصلي المرأة وهي متزينة عليها مساحيق أو شيء. ما في شيء، المهم أنها مغطية لرأسها، لا صلاة لحال بخمار، تكون مغطية لرأسها وجه بدنها، ووجود الزينة فيما يضر يعتبر شيئا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخت الجوهرة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شهر إن شاء الله مبارك عليكم. بارك الله لنا ولكم الصالحة. آمين. الله يجزاك الجنة والديك. عندي سؤالين، السؤال الأول بسأل عن السجادة، الصلاة على السجادة المبتكرة، قالوا لي إنها عشان فيها سفنج إنها ما يجوز الصلاة عليها لأنها رفيعة يعني عن الأرض، ولا أدري هل هذا صحيح ولا. طيب السجادة عفوا خلينا في الأول، السجادة المبتكرة هذه وش ميزتها؟ هل فيها سفنج فقط مرتفع ولا كيف؟ إيه سفنج زي الصلصال. طيب وفيها شيء آخر غير الاسفنج والقراءة؟ لا لا زي هي اسفنج هذا يصفصال إذا ضغط عليه قاعد مضغوط. إيه يعني زي المدات أو الطراحات هذه اللي في البيوت. إيه بس يعني على شكل سجادة. هي يعني متينة مرة. إيه طيب واللي قالوا إنه ما تجوز الصلاة عليه قلنا مرتفعة على الأرض. إيه يعني إنها في مسافة. إيه طيب والسؤال الثاني. السؤال الثاني. إيه. أقول السؤال الثاني. تفضلي. إن شاء الله. السؤال الثاني الله يعافيك بسأل عن أقل مدة الطهر. الله يكرمك يعني الدورة. أنا عادتها تجد يعني من الطهر إلى تنزل الدورة تقريبا 19 يوم بعض المرات 18 بعض المرات 21 يوم وبعض الأمرار يعني جتني مرة 10 أيام مدة الطهر وهالمرة نفس الشيء فيها دخل رمضان بس 10 أيام طهر ونزلت عليه ما أدري وهي دورة عادية بس مدة الطهر كانت بس 10 أيام هل يعني أعتبرها دورة أو استحارة بس أنها شكلها وكلها يعني دورة طبيعية. طيب شكرا لك يا أما السؤال الأول السجادة الاسفنج المرتفع بعض الشيء لا يؤثر لأن ارتفاع يسير مو كثير لا يؤثر الارتفاع ولا يؤثر لأن هذا ليس ارتفاعا كثيرا وإنما هو شيء يسير فلا يؤثر الصلاة عليها لأن بعض قد يحتاج إليها ويرى أريح له من غيرها فلا مانع من ذلك. أما الطهر بالحيضتين العلم يقولون إن أقل 13 يوما ولا حد لأكثره فالمهم أنك إذا رأيت الطهر 16 يوما فليس فيه شيء صومي بعد مجيء الدم ما دام الدم ما أتى فالأصل الصلي والصومين إلا إذا جاء دم الحي. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال يقول هل هناك حد معين لصلاة التراويح سماحة الشيخ؟ ذكر المحقق العلماء أن التراويح ليس حد محدد. النبي صلى الله عليه وسلم وتره كان ما بين 11 ركعة وما بين 13 ركعة وربما أوتر بسبع أو بخمس أو بتسع لكن الغالب عليه أن وتره كان 11 ركعة. تقول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة وقال صلى الله عليه وسلم ما سئل عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة توت لو ما قد سمى ما قد صلى فدلنا أنه ليس في سمع محددة إن أوتر بـ11 طيب أوتر بـ13 طيب أوتر بـ23 طيب كلها سنة وكلها جائز ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال الأخ سفيان من الجزائر يقول ما حكم خروج المني بعد البول جلكم الله ليفقد الصلاة والصيام؟ يقول علماء إذا اغتسل المسلم الجنابة ثم خرج مني بعد الغسل هذا يعتبر ناقضا من الوضوء ولا يزوي بعد الغسل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ عبد الله من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ في كفارة اليمين اطعام 10 مساكين المسكين الواحد كم يساوي كم يأكل من كيلو رز؟ السؤال الثاني يا شيخ ما حكم مشاهدة المسلسلات التي لا يوجد فيها نساء ولا موسيقى لكن ربما انهم يمثلون انه اللي يقتل او انه يشرب الخمر وفي الحقيقه لا يشربها ولا يقتل؟ جزاكم الله خير. اما يا اخي كفاره اليمين فالله يقول فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون الفا او كسوه ولايه فاطعم المساكين اما ان تعطيهم وجه العشاء او غدا أو تعطي كل مسكين كيلو ونصف من الرز هذه كفرة اليمين. وأما السؤال الثاني مشاهدة المسلسلات يا أخي تختلف هناك مسلسلات إجرامية تعلم السرقة والخيانة والخداع والتسلل على البيوت وتسلق الأماكن وفتح المتاجر إلى غير ذلك ومنها قنوات أيضا تعلم صنع المتجرات ونشرها بين الناس وهناك قنوات مهمها هدم الأخلاق الفاضلة هدم الأخلاق ونشر الرذيلة والسوء وهناك قنوات إلحادية كفرية تبث الكفر والإلحاد في المجتمع على المتميز بين القنوات، أي قناة يرى شرا إن استطاع أن يرد باطلها ويدحض باطلها فحمد الله، وإلا فلا ينظر إليها فإنها يوشك أن يظلم قلبه بنظر إليها، لأنها مستشيطانية فيها من الشر ما الله به عليم. فعلينا أن نتقي أنفسنا إن كان عندنا قدرة على أن نناقش هذا الموضوع ونرحل باطله بالكتاب والسنة فالحمد لله على مطلوب منا، وإن لم نقدر فيجب أن نكف عنه ونحذر منه ونبي إخوانا عليه، فإنها قنوات ضارة، يعني مئات القنوات في الفضاء قنوات ضارة مفسدة، قل من ترى فيه خيرا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا على الهاتف الأخت أم أمجد من كندا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. أول شيء بخصوص هل يوجد دعاء أو ذكر يعني يكون أجره أعظم أو عند الإفطار؟ السؤال الآخر، الحمد لله أنا الحمد لله بفضل من الله ملتزمة وأسأل الله أن يثبتني، ولكن أحيانا تصيبني وساوس لما أضايق أو من شيء يصيبني وساوس انتحار، أفكر دائما في الانتحار، فهل أنا أأثم في ذلك؟ جزاكم الله خير. في أمان الله. سألت أولا عن هل يوجد دعاء أو ذكر سماحة الشيخ يكون أجره أعظم مخصص عند الإفطار في رمضان؟ ما بدعاء معين، اسأل الله بفضله كما يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل تغفر لي، اسأل الله ما أحببت من خير الدنيا والآخرة، ليس فيه شيء محدد، ادعو الله بكل أسر الجنة. قال النبي للرجل كيف تدعو صلاة؟ قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأعوذ من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندن معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الدندن. فالمهم الدعاء بالقلب الحاضر ويقين الله يسمع كلامه ويرى يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته القادر على كل شيء، فاسألوا فضل من يحبون ويسألوه وقد وعدهم الإجابة. أما السؤال الثاني فيا أختي، الشيطان حديث على ابن آدم، يقول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ويقول ويقول جل وعلا فاتخذون وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الوزن الشيطاني بالانتحار هذه جريمة، إياك والتفكر فيها، ألغيها عن نفسك مطلقة، فإن الانتحار من كبائر الذنوب، الانتحار من كبائر الذنوب والمصائب العظيمة، يعذب العبد بما قدم يوم القيامة، فاحذري هذا التفكير السيء وتعودي، هذا كله من وزر الشيطان، تعودي بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا أيضا على الهاتف الأخت صالحة من السعودية، تفضلي. تفضلي أخت صالحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. العام خير يا شيخ. حياك الله. عندي سؤال، السؤال الأول اللي يقرأ القرآن يقول أنا والدي وعن عشان ما يعرفون يقرأون ثواب الوالدي وكذا. السؤال الثاني. السؤال الثاني. السؤال الثاني صلاة العشاء، نصلي العشاء ونسوي الوتر. والساعة 2 كذا نصلي من ركعتين ركعتين، هذا يعتبر ترويح ولا لا؟ طيب طيب، واضح يا أخت صالح، شكرا لك. إذن سألت أولا سماحة الشيخ عن قراءة القرآن وإهداء ثوابهما للوالدين الأحياء. المطلوب قراءة القرآن ودعاء الله عند ختم، فإن يروى الحديث إن عند ختم القرآن لا ترد، اقرأ كتاب الله، وإذا ختمت القرآن فاسأل الله المغفرة لك ولوالديك ولجميع المسلمين، ولا تقولي أهديها لروح ميتي، لا، ادعي الله لك ولوالديك وذريتك إن شاء بالخير والصلاح والمسلمين جميعا، هذا مطلوب. أما أن نقول هذه لروح فلان قراءة فهذا لم تدري باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل منع. ونفس الحال إذا كان حيا الوالد سمع الشيخ أو الوالد، ولو كان حيا الحي أيضا يدعي نفسه ويصلي نفسه، تدعو لأبي ولو كان حيا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. قالت ثانيا بعد أن نصلي العشاء ونصلي الوتر، عندما نصلي في آخر الليل بعض الركعات، هل تعد من التراويح؟ لا مانع، لو أوتر الإنسان أول الليل وصلى ترى ما شاء الله أوتر أول الليل ثم استيقظ آخر الليل فلا مانع من أن يصلي ما شاء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف أيضا الأخ أبو محمد من السعودية. تفضل. ألو. تفضل. نعم عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. أبيت الله تفضل. سيد تفضل. عندي سؤال أول، عندي وسواس قرب من حكمت عليه. في عندك؟ عندي وسواس قرب من حكمت عليه. مو واضح صوتك. أقول حكمت عليه. عندك وسواس؟ إيه عندي وسواس قرب من حكمت عليه يا شيخ. وسواس وما استطعت أن تتغلب عليه ها؟ عندي هو يجيني لكن خاطر ربي حاسب لي عليه ربي حاسب لي شيء. يا أخي يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أكثر من قراءة القرآن آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وأكل من قراءتي وأنا إن شاء الله مسبحا مكبرا حمدا لله وأرجو الله أن يرفع عنك هذه الوساوس. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج يقول السائل هل العقيقة واجبة عن جنين توفي في الرحم أن عمر 7 أشهر؟ ويستحب بعض العلماء أن الجنين إذا بلغ 4 أشهر فإنه يسن أن يعق عنه لأنه أصبح إنسانا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخت فاطمة على الوسم تقول هل تخرج زكاة أو الزكاة من الثمن الكلي للعقار أم من ثمن الإيجار علما أن ثمن الإيجار يقبض على 3 دفعات خلال 2 سنين؟ العقار المؤجر المتغلى التأجير والاستثمار لا يزكى أصله، إنما الأجرة إذا قبضتها ومضى عليها حول بعد قبضك أن يزكيها، أما إذا قبضت سلكتها وأكلتها فلا شيء عليك، أما ذات العقبة يزكى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا اتصال أخير في هذه الحلقة من الأخت خولة من الجزائر. تفضلي. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. أنا لبيت اتصلت بك، تعلي الزوج تاعي عنده شركيات، السؤال تاع الثاني هو رافض الطلاق، هل ندير الخلع معناها يزول بالشريعة ندير الخلع ولا واش ندير معاه؟ طيب شكرا لك. هو رافض الطلاق وقال لي مانيش حاكمك على هذه الشركيات تاعي معناها هذا الحوار. واضح لمن يحاكمك ايش؟ واضح. كانت متصلة في أول حلقة سماحة الشيخ التي زوجها يعني يفعل أفعال شركية رغم صيامه وصلاته، تقول الآن ماذا أفعل؟ هل أخالعه أو ماذا أفعل؟ الموضوع الأول دعوة الخير ونصيحة وتوجيهه وإرسال بعض من يتلقن به لإقناعه التخلص من هذه الشركيات والتوبة إلى الله، فإن أبى وأصر ولم يعني يخلص العبادة لله وأصر على عبادة القبور والاستغاثة بهم فتقعد معهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال يقول ما حكم من صلى الصلاة قبل وقتها في التقويم بنصف دقيقة؟ لو كب لو قال الله أكبر الإحرام قبل الوقت ما صح، لا بد أن تكبير الإحرام تقع بعد دخول الوقت. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات السائلين والسائلات، وشكر لكم أنتم متابعين الكرام على حسن مشاهدتكم لهذه الحلقة، وهذه دعوة لكي تنضموا إلينا في الغد بإذن الله تعالى عند 4:10 لنلتقي وإياكم سماحة الشيخ ونجلس إليه ونستمع إلى توجيهه وفتواه. حتى حين ذلكم اللقاء ابقوا في رعاية الله وأمنه وحفظه. تقبل الله صيامكم وصلاتكم وصالح أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.